اخواني جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به. اود ان اسال ما امر الامام المبتدع الذي يؤم الناس وهو دائما مهما نقوم بالنصح له لا يسمع بل يبغضنا ويحقد علينا، فما هل يجوز الصلاه خلفه ام لا؟ ام تختلف البدعه من حيث كونها ايا كانت يعني من حيث كونها مكفره او غير مكفره؟ او مكفره غير مكفره. جزاكم الله خيرا. اولا ما ادري بالنسبه انت كسائل كنت في الجلسه السابقه؟ نعم. حينما تكلمنا عن الشيعه؟ نعم. وانه لا يجوز مبادره المسلم الى تكفير الشيعه او غيرهم بالكون؟ تمام. بالكون؟ نعم. فمن باب اولى لا يجوز ان نكفر من على الاقل محسوب انه منا وفينا من اهل السنه والجماعه. نعم. اذا راينا منه كفرا صريحا بواحة. وبخاصة يا اخي نحن نعيش كما اظن يعني يتجلى لك من الجلسة السابقة وهذه الجلسة، ونرجو ان نتمكن من جلسة او جلسات اخرى والامر بيد الله عز وجل. تفهم جيدا ان الناس كما قال رب العالمين ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ولذلك فلا يجوز للمسلم ان يبادر الى تكفير فرد من افراد المسلمين ما دام انه يصلي. وانت الان وين المياه؟ ان توجه السؤال عن امام يصلي بالناس. اذا قد جاء في الحديث الصحيح، ولذلك نحن نحب الشباب المسلم على دراسه السنه، وكل من لا يدرسون السنه يكونون في ضلال، لكن النسبه تختلف تماما. جاء في السنه الصحيحه نهيت عن قتل المصلين. ترى هل نستطيع ان نفهم وان نتفقه في هذا النص نهيت عن قتل المصلين؟ اليس من القياس الاولوي ان نقول نهيت عن تكفير المسلمين؟ هذا قياس أولوي. هذا كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى آخر الآية. فهل يجوز ضرب الولد لأبيه بالكاف؟ من باب أولى لا يجوز، ما دام أف حرام فالضرب بالكاف أشد إلى أن من أف. هذا اسم قياس أولي، وهذا لا ينكر أحد، حتى ابن حزم يقع أحيانا في القول بمثل هذا القياس مع أنه ينكره جملة وتفصيلا. الشاهد فإذا صح وقد صح قوله عليه السلام نهيت عن قتل المصلين، إذا من باب أولى نهيت عن تكفير المصلين. ولكن حينما نرى لا سمح الله من مصلٍ سواء كان اماما او ليس اماما كفرا صريحا، وهذا الحقيقة يحتاج الى بعض قاس، حينئذ لعل الصواب يقول بل وحينئذ لا يجوز تكفيره حتى لو رأينا منه كفرا بواحد، وانما بعد اقامة الحج عليه. بعد اقامة الحج عليه ثم لم ينزجر ولم يرتدع حينئذ لا تصلي خلفه، ولا يجوز ان تعامله على اعتباره مسلما. اما عامة المصلين الان من ائمة او من مقتدين فهم على الاصل مسلمون ولا يجوز تكفيرهم. اما الصلاة فمهما كانت صلاته لا تعجبك سواء انت اصبت ام اخطات فصلاتك خلفه صحيحه. اي لنفترض هو المخطئ في صلاته، هو المخطئ في بدعته،

وانا اذكر لكم مثلا، لابد انكم سمعتم او قرأتم في الجرائد انه يوجد الان نشاط سياسي في الجزائر، حيث اعلنوا اضرابا عاما، يمكن لكم شيء من هذا. انا لا اؤيد هذا الاضراب لاسباب كثيره وكثيره جدا، لكن الشاهد هو ان اقول لكم ما ياتي. هناك نحو خمس ملايين من المسلمين متحمسين للاسلام. جمعني مجلس مع بعضهم هنا في عمان قريبا، فانا انكرت عليهم ان يشتغلوا الان بالسياسه، وقلت لهم يجب ان تشغلوا انفسكم بشيئين اثنين، العلم، واعني بصوره خاصه تصفيه هذا العلم الموروث مما ليس منه، من ذلك المثال السابق كراهه الصلاه وراء المخالف المذهب، فضلا من امور اخرى كثيره وكثيره جدا. فتشغلون انفسكم بالتصفيه وبالتربيه، تربيه الجيل الناشئ الصاعد الان على هذا الاسلام المسطع. قلت لهم انتم في الجزائر تعدون نحو 30 مليون مسلم، ترى الاطباء الذين يعالجون امراضكم الماديه هم يعني بالمئات ولا بالالوف المؤلفه؟ قالوا طبعا بالالوف المؤلفه. قلت هل عندكم الوف مؤلفه من العلماء اذا احتجتم ان تسالوهم عن طريقة إقامة الدولة المسلمي وعن الأحكام المتعلقة بأشخاص بصلاتهم عبادتهم علاقاتهم مع بعضهم البعض الزوجين الأولاد إلى آخره؟ في عندكم علماء بذكرة العدد ولا ما في عندكم 100 عالم؟ قالوا الواقع ما في عندنا. إذا كيف تريدون أن تستبقوا النتائج وأن تقيموا الدولة المسلمة وانتم بعد لم تحققوا حكمة لاحد الدعاة الاسلاميين في العصر الحاضر؟ انا كنت اقول لو كان هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا من الوحي. اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم في ارضكم. الشاهد من هذا كله الجواب التفصيلي انه ينبغي العودة الى تحقيق المجتمع ذاك المثالي، الجيل الذي لا يمكن ان يكون مثله، ولكن الامر كما قيل فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاهم. وليسما يأذن الله تبارك وتعالى لان يعود المسلمون، او على الاقل ان يعود بعض المسلمين الى مثل ذاك المجتمع، وهذا لابد منه، وانه لحق مثل ما انكم تنطقون. اما الملايين الممجن من المسلمين كلهم يعودوا الى هذا النهج السليم، هذا على كل شيء قدير، لكنه بعيد عما يبين عنه الواقع. فالقصد اذا ليسما ان يعود المسلمون الى تحقيق ذلك المجتمع الذي سيقضي على الفرقه المذهبيه وعلى التكتلات الحزبيه بصورة كما يقولون اليوم أوتوماتيكية، لأنه التاريخ يجري نفسه. في الإسلام الأول ما في مواهب، ما في طرق، ما في أحزاب، ما في أي شيء. إذا ليس ما يعود هذا المجتمع المفروض علينا إقامته، أنا أقول حينئذ لا بد لكل مسلم من أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة إذا كان يريد أن يطلب العلم، ولكن بشرط واحد، أن لا يجعل دراسته لمذهب من هذه المذاهب دينا، لأن الدين كما نعلم جميعا بنص القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام. وأريد أن أقول هنا للمتعصبة، لا يوجد هناك مذهب يمثل الإسلام كل الإسلام، وإنما المذاهب بمجموعها تمثل الإسلام. واضح؟ فإذا أنت تعصبت لمذهب بتعصبك هذا ضيعت قسما كبيرا من الاسلام، لانه المواهب الاخرى لا يمكن ان نقول انها خاليه من الاسلام، كما اننا لا نستطيع ان نقول ان هذا الموهب الذي انا نشاط عليه هو كله الاسلام. فانا ضربت لكم مثلا انفا انه انا الباني ابن الباني، والالبان بالاتراك لا يعرفون الاسلام الا انه المذهب الحنفي، لكن انا بفضل الله عز وجل عرفت انه المذهب الحنفي لا يمثل الاسلام من ادبه الى رائه، وكل مذاهب هكذا فضل عن مذاهب الخارج عن دائره السنه. إذن اطلب العلم بطريق مذهب من المواهب، لكن دع ما استعينك ان تصل الى اتباع الحق حيثما كان، وهذا اليوم ميسر ومجلل بسبب هذه المطابع التي اصبحت تقدم الى الناس الالوف المؤلفه من الكتب قديمها وحديثها، ما يمكن ان يوثق بها وما لا يمكن ان يوثق بها الى اخره. فالباحث حينئذ يستطيع بسبب هذه الرصيده التي جدت في عصرنا ان يتعرف على كثير من المسائل في المذاهب الاخرى هي الحق، وحينئذ لا يتعصب لمذهبه لانه ليس كله اسلاما، وانما يتعصب له ما دام لم يتبين له خلافه. هذا هو جواب ما سالت، ولعلي اجبتك في تكميل نفس السؤال. تفضل. الكتب اللي بتحب يعني او الكتب اللي بتنصح بقراءتها كونه مثلا ما بنتبع مثلا مذهب معين، جزاك الله خير. اولا الكتب المتعلقه بسؤالك قسمان، كتب تتعلق بعلم اصول الفقه، وقسم يتعلق بفروع الفقه. المؤسف ان علم الاصول الذي يفترض فيه ان يكون منارا لتوجيه طالب العلم الى تصحيح الفروع على الاصول، هذه الاصول اصاب ما اصاب الفروع من حيث التمسك بالمذهب. فهناك كتب وضعت في علم اصول الفقه لكنها مذهبية، ولهذا لا انصح كثيرا بمثل هذه الكتب، وانما انصح بكتب لافراد من العلماء مستقلين في اصولهم فضلا عن فروعهم. من ذلك مثلا كتاب احكام الاحكام في اصول الاحكام لابي محمد بن حزم رحمه الله، فان هذا رجل صحيح انه ظاهري، لكن الحقيقه ان كتابه وحيد في اسلوبه. لو قابلته بالكتب الاخرى تجد اصول الكتب الاخرى خاصه النوويه منها مجرد دعاوى، كل واحد بيدعي اصل من الاصول، لكن لا ياتي بالدليل الذي اذا طلع عليه القارئ تقتنع بان هذا اصل ويجب ان نتبناه. اما ابن حزم في هذا الكتاب فهو يأتي بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لكل أصل من الأصول التي هو يشرحها ويبينها ويتبناها. من فضلك اقلب الشريط. أو بالشروط. أما ابن حزم في هذا الكتاب فهو يأتي بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لكل أصل من الأصول التي هو

يعني بيذكر هو يعني المذاهب ولا يبين الصواب فيها، فمن الناحية يترك القارئ في هذه المسائل حيران لا يدري إلى أي شيء يذهب. وأنا لاحظت هذا في كتابه، وجدت فرصة سنحت لي فوضعت عليه جزءا قد سميته بتمام منة في التعليق على فقه السنة، وهو مطبوع الآن في جزء وصل فيما أذكر إلى كتاب الصيام. ونرجو من الله عز وجل أن ييسر لنا التمام. هذا ما عندي من الجواب. نمشي يا أستاذ صالح. الساعة 11 بارك الله فيك. 11 ولا كمان اخر العشاء اساسا انه ياخذ الشباب وقته، ولكن كمان العشاء الاهم جاهزه يعني على حسابنا. ما ليش هذا خير لي. سؤال يا شيخ قبل ان اذهب الى الشيخ، توضيح السؤال اللي كان قبل قليل للشيخ، ولكن يعني توضيح بالنسبه للائمه يعني مثلا القرون في الصلوات، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلوات الخمس النوازل ولم يحدد الصلاه بعينها للقنوت، ولكن بعض الأئمة يقصون دائما في صلاة الفجر دائما، وإذا قلت لهم أن السنة اللي يقصها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت في النوازل وفي الصلاة الخمس، قالوا ولكن الشافعي، وإذا قلت لهم قالوا ابن عباس سئل استدلال الشافعي على أن ابن عباس سئل وقال قالت الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر أبدا، هذا في الحديث، فما ردك على هذا؟ هل جزاك الله خيرا، هل نتبعه في رفع الأيادي ونقرأ وراءهم، أم يعني اتباعا الامام ليؤتم جرع الامام ليؤتم به، ام نتركها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ سؤالك مفهوم ولكن فيه بعض الاخطاء يجب تصحيحها، لكن لعلي انا اسات فهما وقد يكون غيري اساء نطقا، ابنا نشوف بقى. اظن انا من سترطان. ايه حديث ابن عباس؟ انه سوء الحب قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، قال قالت الفجر قالت الفجر ابدا. كيف قالت الفجر ابدا؟ ها؟ قالت الفجر هذا ما سمعته ولا ايه سواك الحديث، ما سمعته على كل حال، لانه انا اخشى ان يسجل هذا الكلام وقد سجل. طيب لا توصي حديث. اولا انا اذكر وذكر جمع المؤمنين، الناس المذهبيين لا يخيل معهم البحث والمناقشة لمثل هذه الحرارة، لانهم عاشوا هكذا حياتهم، فمجرد ما تقول لهم انت فلان الصحابي قال كذا فهيقول لك الشافعي قال كذا، يعني انت اعلم منه. ولذلك فانا ارى ان كل طالب علم يريد ان يناقش مذهبيا لابد من ان يقدم بين يدي مناقشة تبيينا، وان يهيئ الجو، لا اقول ليتقبل المذهبي رأيه وحكمه، بل لكي لا يعود خصما له، هذا على الاقل. مفهوم كلامي؟ يعني الذي يريد ان يدعو المذهبيين الى اتباع السنة هو يرجو منهم شيئين اثنين، احدهما اتباع السنة وهذا صعب جدا، الثاني الا يتخذك خصما وهذا سهل. فما هو السبيل؟ هو كما قال تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. فالآن أنا أتصور أمامي مذهبي متعصب لمذهبه وأصلي خلفه وأراه دائما يخنث، هل أنا في البرهة اللي ابتليت بالصلاة خلفه ويخالف السنة التي أنا أؤمن بها، هل يعني هيأت بيني وبينه جوا حتى أدخل معه في مثل هذا النقاش الذي قد يصدم قولا؟ ان كنت هيأت هذا الجو يسمح لي لان ادخل معه في هذا الموضوع في

سامحك الله كيف وإن صح وإن صح ما في الإنجيل الآن لا يجوز لنا الاستناد عليه وهذا يعني تقريبا العلماء قالوا به لا ما أظن على هذا الإطلاق شرع من قبلنا ليس شرعا لا لا اسمح لي ليس على هذا الإطلاق تفضل ألا تعتقد شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا خالف شرعنا أما إذا وافق شرعنا فهو شرع لنا فهو شرعنا وليس شرعهم أنا أتكلم عنه نعم نحن الآن لما يقال أتم دولة الإسلام في قلبك تقوم على أرضك هذا قول ليس له واقع وهو ضرب في الخيال وتدويق للناس لأن دولة الإسلام فيها حكم وفيها نظام اقتصادي ونظام تعليم ونظام اجتماعي أرجو أن لا يعني أنا ما كنت أود والله أن نعرف إلى هذا الموضوع على الإطلاق ولكن لا لا حسن بس لو كان هذا قبل هذا لأنك أنت الآن في الأول سمت على قاعدة شرعية شرع من قبلنا ليس شرعا لنا فلما بينا لك هذا بشرط مخالفة شرعنا رجعت قولة ليس شرعا لهم ما أتكلم الآن عن ذلك مهني شيء مهني أتكلم مهني أنت هكذا قلت مش ليس شرعا لنا حتى وإن لم يخالف شرعنا لا هذا ما يصح أن تقول هذا ما مهني مهني شوي مهني شوي كلمة الحق أليس من الحكمة أن يقال الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها تقطعها شو رأيك هذه حكمة ولا ليست حكمة حكمة نعم طيب نعم. إيش رأيك أنه هل يجب على المسلم أن يفتح قلبه نعم أليس واجبا هذا إسلاميا نعم يا سيدي الله يرضى عليك إذا كان يريد أن أجيب أجيب أما إن أردتم أن تجيبوا على سؤالي فأجيب وليس لي دخل في ذلك أما أن يصلح الرجل قلبه فالإنسان واجب عليه أن يصلح نفسه كاملة قلبه بلسانه بجوارحه بكل ما فيه تفضل لفتنا نظركم الجلسة السابقة لأن هناك ارتباطا بين القلب وبين الجسد ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فحينما يقول مسلم أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم فإنما يعني أصلح قلوبكم ولا يعني أن أكون بنيان بيتك في قلبك وإنما يعني شريعة نبيك التي أنت تتبناها شريعة يجب أن تتبناها في قلبك وهذا الذي ستتبناه في قلبك ينضح على جسدك هذا الذي قلناه في الجلسة السابقة اقتباسا من قول عليه السلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب فأنت قلت آنفا أن هذه الكلمة هي كلمة إنجيلية فنحن نسألك الآن هل أنت تعتقد أن كل ما في الإنجيل صحيح لا فتقول معنا لا طيب أليس يترتب من وراء ذلك أنك لا تدري أن هذا من الإنجيل أو ليس من الإنجيل هو من الإنجيل لأننا اطلعنا على لا ما عندي شيء لكن هل هو من الإنجيل الصحيح ولا غير الصحيح لا تدري كلمة كلمة وطاعة أنا جاي معك لا راح أقدر أجاوب كلمة وطاعة لأن الإنجيل كله معطل بشريعة الإسلام ولا يجوز لنا الاستناد عليه طالما أن هناك قرآن أخي بارك الله فيك فكل معطل لا يجوز هذا الكلام يا شيخ الله يهديك شيء التوحيد لا يزال موجود ومهيمن عليه التوحيد عندنا ما تكون معطل ما تكون معطل محكوم عليه مهيمن عليه لكن إذا كان فيه توحيد من غير معطل إذا كان فيه بشائر حتى اليوم ببعثة الرسول عليه السلام وهم يمرر على الناس من كل معطل لا يا أخي لا يزال في التوراة وفي الإنجيل نصوص يشهد بصحة القرآن فلا نقول إنها كل هذه النصوص معطلة محلش إذا كان هناك نصوص شهد لها القرآن فهي من القرآن فالقرآن هو الذي شهد ونحن نعتقد ما في القرآن لا ما في النصوص بارك الله فيك ليش انت لما تجي معنا لازم معك على طول معنا تجي معنا ما إلا إذا كان هناك نصوص في التوراة والإنجيل يشهد صحة القرآن ما بيجوز تقول إنها معطلة نستشهد لها من القرآن نستشهد للحدث من القرآن ولا نستشهد يا أخي أنا شعر الله صلى الله عليه وسلم قد رمى بالصحيحة يا أبو فلان إيش اسمك أبو طارق نعم أنا شو أنا أقول أرجوك أن ما تحيد عن الموضوع أنا أقول لا يجوز لك ولا لغيرك إذا كان هناك نص في التوراة وفي الإنجيل يشهد له القرآن أو حديث الرسول عليه السلام، لا يجوز أن نقول كله معطل، لا يجوز هذا الكلام. بكل معطل ما حكم الشرع بعطالته، يا لابد من التعديل الكلام. معلش يعني اعذروني اذا اردت ان اطلق يعني ينتهي الحديث لهنا، الا ان الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه العزيز لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فاذا تحدثنا عن الشرعة والمنهاج فنحن محكومون بشرع الله لا بشريعة غيره اي بالاسلام، وعندما قال ومهيمنا عليه اي ناسخا لكل امر فيه، فكل امر جاء مطابقا لما سبق فهو من القرآن وليس من الانجيل. ولن ازيد واشكركم. يا مهجنة انا اسألك سؤال الان، انت تفهم من كلامي شيء يخالف كلامك؟ نعم افهم ذلك. وهو افهم ان حتم دولة الاسلام في قلبك. لا هذا دعني يعني من الكلمة. راح نحلك يا من عالم الوجود كله. بارك الله فيك. انا رحمك في كل الحديث. لا اسمح لي، لا بس انت واخي الان بمخالفي. انا سألتك الان هذا الكلام اللي انت عم تقوله الان ومهيمنا عليه ولكل جعلنا شأن ملايا، انا تراني مخالف لك في هذه النقطة؟ يا شيخنا انا يجوز لنا مخالف اللي هو مخالف. لا يجوز لنا ان نختلف في هذا، ولكن لم نقول عملت لك يا استاذ هذه اللمبة شعري ولا مرصية؟ ما بدنا جدد. لا استطيع ان اجيب. لانه الحديث هذا في الاخير مبني على ما سبق. يا اخي ان كل ما في الانجيل خطأ، قلت لك كل ما في الانجيل لا يجوز لنا الاستدلال به. ما قلت استدلال به. ما قلت استدلال به. ولا شو قلت؟ الله يجيب. كل ما عدم. نعم. لذلك انا بقول لك هذا الكلام لا يجوز ان تقوله. لا نزل الله بالتوراة التوحيد، نرجو تكون معطل. التوحيد جاءنا به القرآن وليس التوراة والإنجيل. يا أخي عم أسألك أنا أخالفك في هذا؟ أنا بتعرف أنت جيد بارك الله فيك، خاصة بآخر الجلسة. أنا عم أقول لك أنا أخالفك في هذا؟ أنا بقول عم أسألك إني أرجو أن لا نكون قد اختلفنا. لكن أنت توجد من خلاف من لا خلاف خلاف. أنا لا أوجد خلاف الحقيقة، إنما عم أقول لك جاوبني بس أنا أخالفك فيما تقول. مع ذلك تسألني أنا، هل تخالفني في هذا ما وجب عليك؟ أنت الذي فهمته مني تفهم أني أخالفك فيما قلت أخيرا ابتداء. نعم تلك الأسلام هي ابتداء، أنا بقول انتهاءات. يبقى هذا هو انصاف يا شيخ الله يجزاك. بعد الانصاف في الانصاف انه ارد للكلمة الاولى ثم ابني يدفع على الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. لا ادري انت ليش تزعل. الشيخ انا جلست بين يديه حتى افهم وحتى اخذ من علمه الجديد وهو يعلم ذلك، ولكنني لا وهو لا يريد المدافع عنه. بارك الله فيك. انا اصمت وسكت حتى تنتفع بالعلم الكثير. اشكرك جدا يا اخي. انا تدافع بجوزك بنت برمي انا. ما اريد ان اخذ من هذا العملاق في العلم يا رجل. ما تقول ما لا اجادله. بارك الله فيك. لا اجادله. لا والله لا اجادله. على كل حال يجب ان نفهم بعضنا وننصح بعضنا. انا لا اجال اقول ان كلمتك السابقة خطيرة ومخالفة للشريعة. قولك ان كل ما في التوراة والانجيل معطل هذا لا يجوز ان يقول ان يقول مسلم، وانما تقول كما قلت انفا وسألتك انا تراني مخالف. يا اخي انا كلامك الاخير انا ادعو الناس اليه ولا مؤاخذة بدك ان تقول لي انت انا اقول يعني ابو طارق يقول كذا وكذا وتحطني انا ما بقول كذا وكذا. انا الان اقول لك واكرر على مسامك، لا يجوز لك ان تقول كل ما في التوراة والانجيل معطل. اما ان تقول انه الاسلام مهيمن عليه هذا الذي نعيشه ولدين الله. هذا ما قصدت. هذا ما قصدت، ولكن الذي لفظته غير ما قصدت. فيجب ان ترجع من هذه العبارة. وبخاصة لو أردت لك سؤال واضح الشمس في غابة النهار، ترى أننا نخالف في هذا الذي تقول؟ ما لي جواب. لا نجيب. ما بيكون التفاهم هكذا. لكن نضحك بمثل الشيخ ما ذكر جزاه الله خير انه الله اللفظ لم يصفه القصد واحد ان شاء الله. الحمد لله. ذلك ما نبغيه.